تبدأ الشمس في المغيب، فيسكن الكون، يعود الطائر لعشه، وعابر السبيل يرخي زمامه، والبائع يغلق دكانه، يضع المتعب رأسه على النمرق ليسقط ألمه في أحضان وسادته، وآخر تتلظى همومه في جوف الليل، فتحرمه المرقد والهناء بالمبيت، والسعيد بينهما من أشعل فانوسه وقبل الأرض وصافحها بدموعه، وازدادت روحه الرفعة للسماء، وفاض به الشوق لباريه، فناجى مولاه واقترب له برجواه، فامتلأ جوفه طمأنينة وأنس، وصار موعده الممجد الليل إذا أظلم. وقال له مولاه: ادعوني أستجب لكم، هيا بنا يا رفاقي لا نبالي بحلك، الظلام، ولننيره من منارة الهدى، واستقم لله وقل الله أكبر وارتمي حينها في أحضان الأنس.